بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والتسديد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله يا أيها الأخوات في هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم. وقد توقفنا في التعليق على المقدمة عند العلم الثالث من الباب الرابع من المقدمة الأولى، وهو أحكام القرآن، فهو قوله: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. فنبدأ شيخ عبد الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضيعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وأبي الحسن الكيا إليكيا وأبي الحسن إليكيا. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بن الفرس. وأما النسخ، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العلم الثالث الذي يرى ابن جزي رحمه الله أن المفسر في حاجة إليه، يقول: أحكام القرآن، والمقصود بها ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المشتملة على مسائل فقهية. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، مثل قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه تعتبر من آيات الأحكام: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم، إلى آخره. هذه آية من آيات الأحكام أيضا. فابن جزي يرى أن المفسر يحتاج إلى أن يكون ملما بالمسائل الفقهية، لأنه سوف يتعرض في أثناء تفسيره للقرآن الكريم إلى كثير من الآيات التي تتحدث عن أحكام فقهية. ليس المقصود أن يكون المفسر فقيها ملما بكل تفاصيل الفقه، ولكن على الأقل أن يكون مدركا لمعاني الآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية، لأن المسائل الفقهية الموجودة في القرآن الكريم هي تفسير. يعني عندما يفسر المفسر آية الدين، آية الرهن، آية الطلاق، آية الرضاع، فهذه فقه. وما هي أدلة الفقهاء أصلا؟ الفقهاء يبنون استدلالاتهم على القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالقرآن الكريم هو المصدر الأول بين يدي الفقهاء في استنباطاتهم الفقهية وفي يعني فقههم. ابن جزي يقول: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وهذا يعتبر سبق من ابن جزي في تعريف آيات الأحكام. ولدي بحث في هذا الموضوع، وهو تعريف آيات الأحكام. يعني جمعت تقريبا كل ما كتب في آيات الأحكام، لم تجد أحد عرف المقصود بآيات الأحكام إلا ابن جزي الكلبي وبعض المتأخرين من الذين كتبوا في آيات الأحكام. فابن جزي هنا قال: أحكام القرآن هي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. ثم تحدث عن مسألة، وهي مسألة: كم عدد آيات الأحكام في القرآن؟ يعني إذا قلنا أن آيات الأحكام هي التي اشتملت على مسائل فقهية عملية، فكم عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم؟ فيه نزاع. ولذلك يقول هنا: وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. هذه مسألة، كم عدد آيات الأحكام بالقرآن الكريم؟ قيل 500 آية. وسبب قولهم بهذا القول يا شباب هو أن أحد العلماء المتقدمين اسمه مقاتل ابن سليمان له كتاب اسمه تفسير 500 آية من آية التنزيل في الحلال والحرام، فهو أول من صنف في آيات الأحكام مقاتل ابن سليمان، لأن توفي سنة كم يا شباب؟ سنة 150 هجري، يعني متقدم جدا، فيعتبر من طبقة التابعين تقريبا مقاتل ابن سليمان أو أتباع التابعين. ابن جزي هنا لم يحدد هل يقصد بآيات الأحكام المقصود بها الآيات الأحكام الصريحة مباشرة، لأن آيات الأحكام أوسع من 500 آية، لأن آيات القرآن الكريم عددها 6236 آية في العد الكوفي، فإذا قلنا 500 آية كم تأتي نسبتها؟ قليلة تعتبر، لكن الحقيقة أن آيات الأحكام أوسع من ذلك. لكنه نحن نقول أن الذين يقصدون بأنها 500 آية، أو بعضهم يقولون 200 آية، كما يقول صديق حسن خان القنوجي مثلا، قال له كتاب اسمه نيل المرام من آيات الأحكام، يقول وإن آيات الأحكام إذا تتبعتها واستقصيتها فإنها لا تكاد تصل إلى 150 آية، وعلى الأكثر 200 آية، وإذا أردت التحقق من ذلك فدونك القرآن ودونك آياته، يعني احسبها. فكأنهم يقصدون بهذا آيات الأحكام الصريحة، حرمت عليكم، كتب عليكم القتال، كذا كذا، كتب عليكم الصيام. وأما آيات الأحكام التي غير الصريحة فهي أوسع من ذلك، لأن آيات الأحكام توجد في القصص. فمثلا على سبيل المثال، قال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى مدين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال هذا الرجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذه تعتبر آية من آية الأحكام ولا لا؟ بعض الفقهاء يعتبرها آية من آية الأحكام لأنها تدل على جواز النكاح وأن يكون المهر عملا وليس مالا، يعني يكون المهر عمل 8 سنوات أو 10 سنوات ويكون هذا هو المهر. طبعا موسى فعل ذلك. بعضهم يعتبرها آية من آيات الأحكام وبعضهم لا يعتبرها لسببين، لأنه يقول هذه القصة وقعت لموسى قبل النبوة فليس فيها دليل، والرجل الذي زوج موسى ليس شعيب عليه السلام، فليس الذي زوجه بنبي وليس هو بنبي في ذلك الوقت، وإنما نزل عليه الوحي وهو راجع من مدين، فليس فيها حجة. لكن على سبيل المثال لنفترض أنها دليل أو حكم فقهي، فنقول هذه وردت في أثناء القصص وليست صريحة في أنها يراد بها الحكم، وبالرغم من ذلك هي تعتبر من آيات الأحكام. ولذلك نقول باختصار آيات الأحكام فيها قولان، هل هي محصورة بعدد أو غير محصورة بعدد. الذين قالوا أنها محصورة بعدد قالوا 150، قالوا 200، قالوا 500. ابن العربي في كتاب أحكام القرآن فسر 800 آية تقريبا أو 850 آية في كتاب أحكام القرآن. أمس واحد سألني عن كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، فقلت له غدا أجيبك في بداية المحاضرة. القرطبي أراد بتأليفه لكتابه أن يرد على من يقول أن آيات الأحكام محصورة بعدد، فقال إن آيات القرآن كلها آيات أحكام، وصنف كتابا سماه الجامع لأحكام القرآن، وأراد من خلال كتابه هذا أن يستنبط من كل آية، أن يستنبط الأحكام من الآيات اللي الصريحة وغير الصريحة. والقول الثاني أنها غير محصورة بعدد، وهذا هو الصحيح، أن آيات الأحكام غير محصورة بعدد لسبب يا شباب، يعني لو سألتكم وقلت هل آيات الأحكام محصورة بعدد أو لا مع بيان السبب، فتقول آيات الأحكام غير محصورة بعدد لسبب أن استنباط الأحكام مسألة راجعة إلى العقل والاستنباط، فقد يفتح الله على متأخر ما لم يفتح على متقدم فيستنبط حكما جديدا. وسألني واحد منكم أمس سؤال هل يمكن استنباط آية أو حكما من آيتين مثلا، فقلت غدا أجيبك هنا، لأن آيات الأحكام يا شباب قد يستنبط الحكم من آية واحدة مباشرة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خلاص واضح، وقد يستنبط من جمع بين آيتين، ومثاله على سبيل المثال ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو الخليفة ويشتكي زوجته أو يتهمها، فيقول إنني إنها ولدت لستة أشهر، تزوجها وبعد ستة أشهر ولدت له ولدا، فشك فيها لأن يعني مدة الحمل تسعة أشهر، فقال علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه ليس له عليها سبيل يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين يعني كم شهر؟ 24 شهر. وقال في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر ناقص 24 كم؟ 6 أشهر. فهذه أقل مدة الحمل استنبطها علي بن أبي طالب من جمعه بين آيتين، واضح هذا يا شباب؟ فإذا وأيضا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل خصكم رسول الله بشيء أنتم يا آل البيت؟ اختصكم بشيء أي شيء؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يختصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، صحيفة ما كتبت لعلي صغيرة معروفة عند الفقهاء. فالشاهد قوله فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، هذا يعني قد يوفق الواحد منا من أهل البيت إلى استنباط دقيق لم يسبق إليه، هذا رزق، فهو كأنه يشير إلى أنه قد يكون هذا له علاقة بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن عباس لاحظه وهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق إلى استنباطات لم يسبقه إليه أحد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. فالشاهد أن آيات الأحكام غير محصورة لأنها معتمدة على الاستنباط، والاستنباط معتمد على العقل، والعقل فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وقد يوفق المتأخر إلى استنباط لم يرزقه المتقدم. ولذلك يقول الناظم يقول وقسمة الحظوظ أيضا تدخل في كل ما من شأنه ينعقل، حظوظ أحيانا يرزق الإنسان بفهم لم يرزقه غيره، فيحرم الذكي من فهم الغبي إذ لم يكن من حظه في الأزل، يعني إنسان عادي يوفق لفهم لم يوفق إليه أذكى الناس. طيب قال ابن جزي هنا ومن أحسن، وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تصنيف إسماعيل القاضي وأبي الحسن إلكيا. إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي المشهور هذا من أئمة العلماء ومن كبارهم، وبالمناسبة هو من أئمة القراء أيضا، وله كتاب في القراءات مفقود، وهو من أوائل من صنف في القراءات. متى توفي يا ترى إسماعيل بن إسحاق القاضي؟ أحد منكم يعرف يا أصحاب الفضيلة؟ إسماعيل بن إسحاق القاضي مر عليكم القاضي إسماعيل هذا؟ يا شيخ يوسف ما مر عليك إسماعيل بن إسحاق الجهرمي؟ هذا يا أخواني توفي رحمه الله سنة 282 هجري، 282 متقدم هو يعتبر. إسماعيل بن إسحاق القاضي تأليفه مشهور لكنه للأسف مفقود، وبقي مفقودا حتى عثر على قطع متفرقة منه قبل يمكن 10 سنوات وحققها الدكتور عامر صبري وأخرجها، موجودة في يعني كتاب مجلد صغير طبعته دار ابن حزم أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي، قطع متفرقة. لكن الجميل في الموضوع أنه قد اختصره الإمام بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة 350 هجرية، ووجدنا مختصره كاملا وطبع مؤخرا في مجلدين وسنطبعه أيضا في مركز تفسير بتحقيق زملاء الدكتوراه. فهذا مختصر لكتاب إسماعيل القاضي لبكر بن العلاء القشيري، مجلدين من أفضل كتب أحكام القرآن. قال: وتصنيف أبي الحسن إليكيا. أبي الحسن إليكيا الهراسي المشهور الشافعي، أبو الحسن إليكيا. إليكيا يبدو أنها كلمة فارسية أو يعني غير عربية، معناها السيد أو السيد يعني. فأبو الحسن إليكيا له كتاب اسمه أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي، كتاب قيم جدا ومطبوع ومعروف ومشهور. قال: ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي، هذا مشهور جدا يعني، يعتبر من أشهر كتب أحكام القرآن لأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي، المتوفى كما قلت لكم أمس 543 هجرية، وهو من مصادر كتاب ابن جزي رحمهم الله جميعا. قال: والقاضي الحافظ أبي محمد ابن عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس المالكي الأندلسي، أيضا تفسيره طبع ولله الحمد مؤخرا في أربعة مجلدات أو ثلاث، وهو أيضا من كتب آيات الأحكام الجيدة. فقط أشير إلى مسألة، وهي أن كتب آيات الأحكام صنفت على حسب المذاهب الفقهية، فمن أول من صنف هو القاضي إسماعيل رحمه الله على مذهب الإمام مالك بن أنس. يعني ماذا يأتي إلى الآيات القرآن الكريم ثم يشرحها ويستنبط منها الأحكام والأدلة التي تقوي مذهب إمامه. والهراسي صنف كتاب أحكام القرآن على مذهب الشافعي، ولذلك يقول هو في المقدمة، يقول: وقد أردت بهذا الكتاب انتزاع الأدلة من القرآن التي تؤيد ما ذهب إليه إمامنا محمد بن إدريس الشافعي. ولذلك تجد في كتب أحكام القرآن نوع من التعصب، فمثلا القاضي المشهور الجصاص صاحب أحكام القرآن حنفي، فيقع في الشافعي ويهون من شأن مالك واستنباطاته. ولذلك وجاء ردة فعل عند الكيل الهراسي، هو شافعي، فأخذ يرد على المالكية ويرد على الحنفية. فلما جاء أبو بكر بن العربي وهو مالكي أيضا وقع في الشافعي ووقع في أبي حنيفة وغير ذلك. لكن هذا التعصب العلمي اللطيف إن صح التعبير يعني جعل كل واحد منهم يعني يستخرج أفضل ما لديه من الاستدلالات والاستنباطات، لأن النفس إذا وقعت في التحدي فإنها تظهر يعني إمكاناتها العلمية والعقلية، فانتفع بذلك الفقه وأحكام القرآن. أضعف المذاهب للأسف في أحكام القرآن هم الحنابلة، فهم فقراء في هذا الجانب جدا، ولا يوجد إلا كتاب أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبلي ومفقود، يعني وحيد ومفقود، فهذا للأسف يعني. وطبعا من المتأخرين من الباحثين قد كتبوا فيها، لكن هذا يعني ملخص ما أردنا قوله في هذا النقطة. النسخ، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. نعم، طبعا هو في قوله هنا: وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام. النسخ المقصود به يا شباب هو موضوع مهم جدا، وهو من أهم الموضوعات، وسوف يأتي في الباب السابع من المقدمة بالتفصيل، فنرجئه إلى هناك. لكن هنا يتحدث عن أن النسخ لا يقع في الأخبار، وإنما يقع في الأحكام فقط، يقع في الأحكام فقط، الأحكام الفقهية. أما الأخبار فلا يقع فيها النسخ، لأنها محل النسخ هي الأحكام. قال: إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. يعني ما لم ينسخ من الأحكام يسمى محكم، وهو غير المحكم الذي تكلمت عنه أمس، وهو الظاهر المعروف المعنى. فالمحكم له عدة معاني، منها غير المنسوخ الثابت، ومنها الظاهر الواضح الذي لا اختلاف في تفسيره ويقابله المتشابه. وهنا المحكم غير المنسوخ يقابله المنسوخ، يعني لا بد أن تكونوا يعني مدركين لهذه الفروقات بين هذه المصطلحات. قال: وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. أبو بكر ابن العربي له كتاب مطبوع في الناسخ والمنسوخ من أجود الكتب، ولكن أجود منه حقيقة تفسير كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، ونواسخ القرآن لابن الجوزي أجود منه أيضا. قد توسع ابن العربي في ذكر يعني دعاوى النسخ، وستأتي معنا إن شاء الله في الباب السابع، فلا نريد أن نطيل هنا.